لانه يقول لي طب روح تبع سنين في كليه الطب وبعدين يبقى تعالى عيشني. امال بتعمل ايه؟ انت عقلك انتهى الى ان ذلك هو الطبيب، ثم بعد ان ذهبت الى الطبيب استمعت له فقط، واللي يقول لك عليه تنفذه. لما يجي انسان يعودك وانت مريض ويقول لك لماذا تشرب هذا الدواء، أأنت تدخل معه في متاهة تعادلية كيماوية ولا بتقول له والله ده الطبيب كتبه لي؟ كذلك أنت بتصوم ليه؟ لأن ربنا قال لي صوم. بتصلي ليه؟ لأن ربنا قال لي صلي. اوعى تعلق الحكم على علته. فقلت الذي يصوم لأن الصوم يشفيه من مرضه فصومه ليس عبادة. لأن برضه لما يجيني يهودي ولا مجوسي ويقول لي صوم علشان ما كنتش هتصوم هتموت، أنا هصوم ولا ما صومش؟ أنا صمت إيمانا به ولا إيمانا بالأمر؟ والأصل في المؤمن أن يقبل من الله الآمر دون أن يعلم علة الأمر، هو ده الإيمان. هنا بقى التعليق بقى بتاعنا، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا أدي الاستقبال بقى، فيعلمون أنه الحق من ربهم. خلاص ما دام قال كده هو يضرب المثل ده يبقى له حق فيه. قد أفهم وقد لا أفهم. ولذلك بعض الناس اللي كانوا على غير دين كانوا يجادلون كثيرا من المؤمنين في قضايا دينهم. يقول له أتدعون، المجوسي بيقول له لمسلم في بغداد، يقول له أتدعون أنكم إذا ذهبتم إلى الجنة كل ما تاخذوا حاجة ما تنقص اللي في الجنة، كل شيء يؤخذ منه ينقص. جاب قضية، جاب إيه؟ كل شيء تاخذ منه ينقص. مفهوم؟ اولا دي غباء في اطلاق العبارة، غباء في اطلاق العبارة، انما دي استغفال بده يستغفل فيه يعني وقت كده، لان في شيء اخذ منه فما ينقص يزيد. طب لما اقضح احفر حفرة كل ما اخذ منها ايه؟ بتزيد الحفرة كده ولا لا؟ طيب امل اللي بيكلمه كان واعش، قال له ارأيت لو أنك أشعلت سراجك مصباح يعني، ثم جاء أهل بغداد جميعا فأشعلوا سروجهم من سراجك، أينقص من ضوء سراجك شيء؟ دي تنوير الحقيقة. سكت. قال وتدعون أنكم تأكلون في الجنة ولا تتغوطون. هو عايز يعملها على مكياس إيه؟ سياسة الدنيا. قال له وماذا في هذا من العجب؟ الجنين في بطن أمه ينمو أو لا ينمو؟ ينمو. وهل ينمو إلا إذا تغذى؟ ده النمو والزيادة معناها أن ما يدخله من الغذاء أقل مما يخرجه من الفضلات، ولذلك يظل الإنسان ينمو ما دام الغذاء اللي بيدخله أقل مما يخرج منه. لما يكبر بقى ويسن يبتدي اللي يخرج منه أكثر من اللي إيه؟ قال له الجنين بيزيد وبينمو ولا ما بينموش؟ قال له طب بينمو ازاي؟ مش بيتغذى؟ قال له طب مو تغذى ولم يتغوط، لو تغوط في بطن امه لاحترق في مشيمته. ده نوع من التنوير بس تقريب الايه؟ تقريب الامثال. لان المؤمن استقبل الكلام عن الله واستقبل الكلام عن صدق المبلغ لله بانه حق. هو لا يريد ان يطمئن نفسه على ذلك لان كافيه ان يقوله الله، وإنما يريد أن يرد على من يريد أن ينزلزل عقيدته فيما نقل عليه من عنه من رسول الله. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق، هو حق في إجماله. طريقة كون حق ده أنا مش مكلف به، يكفيني أن أقول أن الله قاله، لأن الصديق قال كده، إن كان قال فقد صدق، انتهت المسألة. وانا ما امنتش فيها علشان كل قضية من القضايا اناقش فيها، وإلا فاذا كنت هناقش في كل قضية يبقى انا ما امنتش فيه، انا امنت بالقضية بقى وعايز لكل قضية تحليل. اذا فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم، والحق كده جاء من رب، ومعنى كلمة رب دي هو المتولي تربيتك، هو السيد عليك، يبقى مش هيرشني، لان مدام رب مربي. شوفوا بقى ولله المثل الاعلى عشان تفهم مدلول الكلمة رب. انظروا الى الانسان مع ابنائه مع انه لم يخلقهم، هو بس السبب في الوجود، ويقعد قال يا رب فيهم، والام تتحمل المشقات بطاقة الحنان، والاب يجوع ويشبعهم ويتعرى ويكفيهم. دي ليه؟ عشان ايه؟ ده ما خلقوش الله. اذا كان الذي لم يخلق وهو سبب فقط بيعتني بمن يربي هذه العناية ويتعب هذا التعب، ويقذف الله في قلبه طاقة من الايه؟ من الحب ومن الحنان ومن العاطفة على قدر حاجة المربى. ولذلك لما سئلت العربية اي بنيك احب لك؟ قالت الصغير حتى يكبر، لانه ايه؟ لسه شوف القدر. والمريض حتى، والغائب. يبقى اذا كان ذلك والاب والام لم يخلقها، وانما كان سببا فقط في وجودي، فاحباني هذا الحب، وعطف علي هذا الايه؟ العطف، وتعبا لارتاح، وشقيا لاسعد. ولذلك ربنا يقول ايه بقى؟ يقول يا ابن ادم انا لك محب، فبحقي عليك كن لي محبا. يعني بيعاملك معاملة مين؟ معاملة المحب. وبعد ذلك لا يتغير عليك بمجرد المعصية، ولكن يفتح إليك باب التوبة. زي الأب ما ابنه إيه؟ يقسو عليه كده، وبعدين يعني لما الواد كده يقول للواحد تعالى اصلحنا على الولا، هات الواد في إيدك كده وترضاني ومش عارف، يا ربنا يقول الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاة. بعير اللي هو له انفلت منه وشرب، وبعدين لقى البعير. ربنا يفرح بتوبة عبده ورجوعه إلى ربه زي ليه؟ لأنه صنعته، أنه صنعته، وما دام صنعته وهو اللي خلقه. ولذلك أنا قلت لكم مرة إن الكون ضج من ابن آدم، لأن الكون كله عابد، الكون كله مسبح، الكون كله ساجد، كله ماشي في نظام. المختل في الكون ايه؟ المختل في الكون المسائل التي لابن ادم اختيار فيها، والمسائل التي لا اختيار لابن ادم فيها ولا عمل له مستقيمه غايه الاستقامه. يبقى اختياره هو اللي ايه؟ هو اللي بيسكن الدنيا. فالكون كله بيؤدي مهمته. انا قلت مره، هل قالت الشمس مره انا لن اطلع اليوم على ابن ادم؟ هل الريح قالت انا مش هحب واجيب له هوس؟ هل الحمار لما جيت تركبه او تشيله سباق قال لك لا انا مش شايله؟ مفيش حاجه سخرت لك وامتنعت ابدا، ذللت لك كده. امال ايه الحكايه؟ الخيبه جايه في اختيارك انت، واختيارك غير محروس بمنهج الله. لو انك اخذت اختيارك بمنهج الله لحرست هذا الاختيار من ان يضل او ايه؟ او ان يضل. يوم الانسان يكون بقى زعلان من ابن ادم. قلت لكم ان الانشاق السماء قالت ايه؟ يا ربي اذن لي ان اسقط ايه؟ كسفا على ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. والارض قالت لي يا ربي اذن لي ان اخسف لابن ادم طعم خيرك وايه؟ ومنع شكرك. الجبال قالت له اسقط على ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. ماذا قال الرب؟ قال لو خلقتموه لرحمتموه. لو خلقتموه لرحمتموه. اتركوني وعبادي فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. هذا هو الرب. يبقى المؤمن ساعتها يستقبله عن الله يعلم أن كل ما يستقبله عن الله حق. والقدر المراد من الإنسان في استقباله عن الله أن يعلم أنه حق، إنما كيفية المحقق مش ضروري تعرفه. ليه؟ لأنك لو عرفت كل شيء بعلته لما كان لإيمانك معنى. إيمانك ما يبقاش له معنى ما دام كل حاجة عرفت علته. أنا جيت لواحد قلت له أنا عايز اللي تروح اسكندرية، قال لي ليه؟ أنا ما اقدرش. أقول له لأن فلانا الذي سيقضي لك مسألتك سيسافر غدا صباحا على الباكرة إلى المكان الفلاني، وسيغيب شهرين وتتعطل مسألتك شهرين. يقوم يربع على مين؟ وواحد ثاني جيت قلت له روح اسكندريه قال لي حاضر. ليه؟ قلت له اعمل كذا وكذا وكذا فراح بدون ان يسالني عن عله المروحه. يبقى الذي ذهب اولا للعله والذي ذهب ثانيا للامل ايهما مؤمن بالامل؟ ثاني. انما لو كان كل واحد هيامن بحاجه كده يبقى انتهت المساله بقى. اي واحد يقول خلاص يبقى المنتهى، يبقى مش الايمان. اذا ولذلك التنصيص على الايمان ياتي اولا الايمان بالغيب، بالشيء اللي غايب عنك، لانك لا تؤمن بما غاب عنك الا لثقتك بان الذي قاله حق. فاما الذين امنوا به فيعلمون انه الحق من ربه. الاستقبال الثاني، واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا؟ ايه يعني المثل اللي هو جايبه دي؟ ايه الشيء اللي مش عارف؟ يبقى عمال يعمل ايه؟ نقول له يا اخي شوف ازاي، اكن زي ما قلنا زمان افرقوا دائما بين الفاعل والقابل، الفاعل والقابل افرقوا دائما بينهما. اوعوا تنسوا دي قبل ما اظل اكررها لتستقر في اذانكم. تقول مثلا القران ده مش من عند الله، اما ليه ده مثلا بيسمعه وبعدين يقعد يمشي ويسخر وده يسمعه مثلا ويبكي وده يسمعه؟ قال لك لان فيه فرق بين فعل يفعل وقابل يقبل. الفعل يبقى واحد انما القابل مختلف. وانا كنت ضربت في حلقه برضو مثلا لهذا، قلت انت مثلا في الشتاء تخرج من بيتك صباحا وبعدين تبقى اطرفك بردانه، تقوم تعمل ايه؟ تنفخه فيه. بتنفخ فيه عشان ايه؟ تدفى شويه، يعني عشان تنقل لها ايه؟ دفء وحراره. طيب ولما تيجي تشرب كوبايه الشاي بتنفخ فيها عشان ايه؟ الله، عشان تبرد. يبقى ما دام بتنفخ فدي عشان تسخن وتنفخ فدي علشان تبرد، الفاعل واحد وياتي للشيء وضده، لان القابل مختلف. القابل مختلف. فانت حين تنفخ نفسك حار بالنسبه لاطارفك البارده، فيعمل استفراغ حراري، شويه حراره من هنا يروحوا للبروده تفعله، ولكن الشاي احر من نفسك، فنفسك الحار بالنسبه ليدك بارد بالنسبه لسخونه الشاي. تقوم لما تديله يتعدل ايه؟ والفاعل ايه؟ والفاعل واحد والقابل مختلف. اهو دي. ومنهم من يستمع اليك، ساعة ما تقول ايه؟ القرآن. ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ ايه اللي قالوا يعني؟ قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يبقى القرآن واحد ولا لا؟ قائل واحد ولا لا؟ انما القابل مختلف. ما دام القابل مختلف فكذلك في استقبال كل الغيبيات واستقبال كل الاشياء التي يقف فيها العقل، المؤمن يستقبلها على انها حق من حق، فهمها او لم يفهمها. ولذلك قلنا في اول حلقاتنا ان ذلك هو السبب في وجود المتشابه في القرآن. المتشابه جاي ليه في القرآن؟ القرآن جاي علشان يبين لنا احكام. قال لك ايه؟ اهو المتشابه جاي في القرآن عشان يديني معايير الايمان، منه ايات ايه؟ محكمات هن ام الكتاب. الأمر الذي يتعلق بحكم مطلوب منك إن فعلته أثبت وإن لم تفعله عقبت، واضح تمام الوضوح. والأمر الذي يتعلق بكونيات قد تضيق بها عقول معاصرة ثم تأتي لتشرح في عقول معاصرة أخرى، يأتي بها الله إيه؟ ويأتي للعقل بأشياء عشان إيمانه. عشان إيه؟ إيمانه. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يحل الفتنة. وما يعلم تأويله إلا الله. إن قلت والراسخون في العلم يعلموه، طب نقول نتيجة علمهم إيه؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به، إحنا آمنا به، وإن لم نفهم حاجة كل من عند الإيه؟ يعني محكمه من عند الله ومتشابهه من عند الله الاثنين. وقلت لكم أن السبب أن العقل وسيلة إدراك كده، والعين والأذن، فهل للعين أن تدرك كل شيء أم لها حدود تدرك عندها، وللأذن حدود تسمع عندها، بحيث إذا ابتعد الصوت ما عادش تيجي الزبزبة ما تسمعش. طب إيش معنى للسمع حد وللعين حد وتريد أن لا يجعل للعقل حد؟ يبقى العقل له إيه؟ حد برضه يفهم عنه. ولذلك النبي قال ما عرفتم من محكمه فاعملوا به، وما عرفتم من متشابهه فآمنوا به. يبقى علك المتشابه ايه؟ اننا نؤمن به، اننا نؤمن به وجه المحل. فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم، واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا ايه مثلا. ايه يعني المثل اللي ايه؟ الحق سبحانه وتعالى جعل للمؤمن ابتلاءات، والابتلاء يجب ان يفهم على انه امتحان. ابتليت الشيء يعني ايه؟ جبت حته الذهب عايز اشوفها كويسه ولا مكشوشه، اقوم ابتليها بالنار، تيجي على النار علشان اشوف هي ايه، مكشوشه ولا مش مكشوشه. إذن فالابتلاءات التي تأتي من الحق سبحانه وتعالى يريد أن يميز الله بها الخبيثة من الطيب، وهو يعلم، هو يعلم من الخبيث ومن الطيب، إنما عايز علم بشهادة فيك. لأنه لو قال بعلمه فيك يمكن تقول له لا ده أنت لو كنت ابتلتني كنت نجحت، يقول لك هنبتليك بضعف عشان أنت اللي تبقى إيه، اللي تبقى أنت إيه، اللي أنت تحكم. ولذلك ساعة ما تسمع وليعلم الذين في قلوبهم مرض تقول أولو لم يفعل معهم ذلك ما كان علم المرض، يقول لا هو يعلم، إنما يمكن علمه ما يكونش حج عليك، إنما لما تعملها أنت الأولى أنت بنفسك. يبقى شهادة على مين؟ شهادة على إيه؟ على نفسك. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. المفروض كده أنك لما تقول كثير كان يقابله إيه؟ كان يقابله قليل، انما قال لك الكثير قد يقابله القليل، والكثير ايضا قد يقابله الكثير. كنت اقول لي زي ما يقولوا كده، كان زمان يقولوا لنا ان مكتوب على باب البغاز اللي داخل مصر يا داخل مصر منك كتير، يا داخل مصر ايه منك كثير، يعني ان كنت راجل طيب هتلاقي هنا بيئه طيبه، وان كنت مش عارف ايه عايز تروح على شارع الهرم تقدر تروح شارع الهرم، يا داخل مصر منك ايه. فمره تقول ان الكميه دي كتيره وبرضه الكميه الثانيه ايه برضه كتيره ايضا. اذا انت تنظر الى العدد في ذاته لا الى العدد في مقابله، فان نظرت الى العدد في ذاته تقول هنا ايه قليل وهنا، وإن نظرت إلى الكثرة هنا والكثرة تقول برضو دول كثير ودول إيه ودول إيه كثير. يضل به كثيرا إيه طيب أذا كان الله هو الذي يضل، يجي واحد صفحي يقول لك طب مدام ربنا هو اللي بيضل يبقى ذنبه إيه الذي يضل؟ طب هو لما يعوز ربنا يضل لحد هيغضب عليه؟ ما هو ظل. قل له إيه افهم كويس، وما يضل به إلا الفاسقين. يبقى الفسق منهم اولا وبعدين ربنا يضلهم ثانيا. يضلهم يعني ايه؟ يعني ما ياخدهمش من الفسق قهرا عنهم، يسيبهم زي ما هم، مش عايزين يفسقهم يفسقوا خلاص، ما ياخدهمش من الفسق قهرا ايه. فحين لا ياخذهم من الفسق قهرا عنهم وهو قادر ان يفعل ذلك، يبقى معناها ايه؟ ان هو اضلهم. لان احنا قلنا القضيه ان الله اغنى الشرك، خلاص أغنى الشركاء عن الشرك. ولذلك يجب أن تفهم أن الحق سبحانه وتعالى بالنسبة لخلقه كلهم سوا زي ما قلنا، لأنه رب للجميع ولا لا؟ رب، ولكنه ليس إلها للجميع. إله للي مين؟ للي هيعبده كده ولا لا؟ إله للي هيعبده، لكن هو رب للجميع. طيب، وهل عدم عبادته من بعض الناس منع عنهم سيال الربوبية؟ ما منعش سيال الربوبية، برضو قال للشمس اطلع على المؤمن والإيه، ويا أرض تجيبي بأسبابك للمؤمن ولإيه، وكل سبب من الأسباب يحسنه الكافر ولا يحسنش المؤمن، يبقى ما يخدوش. يبقى ده اسمه عطاء مين؟ عطاء الربوبية، لأن أحدا لم يستدع نفسه إلى الوجود. ما فيش واحد اقتحم على ربنا وجوده ودخل عليه كده بعد ربنا يقول له لازم، مش مسؤول عنك، أنا ما جبتك. هو اللي جابه إلى الوجود، ومدام جابه إلى الوجود لازم يعمل إيه؟ لازم يخلي الأسباب تستجيب له، وبعد ذلك يعلن منهجا لاختياره، يقول لك افعل ولا تفعل. فمن آمن به إلها ياخذ عطاء ربوبيته وياخذ عطاء ألوهيته، إن هيته فيفعل ولا إيه، واللي كفر به ياخذ عطاء إيه؟ ربوبية بس. قول له ما دام خدت عطاء الربوبية بقى أنت، أنا مش همنعك عنه، إنما بعدين حين تأتي في الآخرة يبقى مالكش عندي إيه؟ مالكش عندي حاجة. ليه؟ لأنك لم تعمل إلا للأسباب والمسببات. هل عملت لي؟ ما عملتش لي. والإنسان إنما يطلب أجره ممن عمل له. أنت ما عملتش لي، أنا أمرتك أوامر، أنا أعطتك خير فخدت الخير خلاص، وبعدين أمرتك أوامر إنك تؤمن بي وتتبعني، ما سمعتنيش وسمعت هواك. ما دام أنت عملت لهواك خد أجرك من هواك. ولذلك هيقول أن الكفار سيفاجؤون بوجود الله في الآخرة. اللي كانوا مكذبون به، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم إيه؟ كسراب بقيعة. سراب بقاع يعني في حته صحراء كده، انتوا عارفين السراب؟ يحسبه الظمآن ماء. شوف بقى لما الظمآن يحسبه ميه بقى، حتى اذا جاءه لم يجده شيئا، يا ريته بس كده ما وجدوش، انما وجد الله عنده، فوجئ بوجود الله، ما كانش في باله خلاص. يقول له انت عايز مني ايه؟ مش عايز حبيت حاجه، لان انت ما كنت، انا ما كنتش في بالك وانت تعمل، كانت في بالك الدنيا واسبابها والربوبيه، ودي انت خدت، ودي انت ايه؟ خدت كل حاجه، ما اضعناش ما احسنت من عمل، احسنت خدت انتهى، ووجد الله عنده فوفاه ايه؟ فوفاه حسابه. وبعدين بيضرب مثل ثاني، اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. شوف بقى الرماد لما الريح تجد ايه؟ اعمالهم اللي انهيه التي يظن الاحمق، يقول لك يا سلام بقى الذي اخترع الميكروب، واللي اخترع الدواء الفلاني، واللي عمل كده عشان الانسانيه، واللي اخترع اشعه مش عارف ايه، تقول هم المين، نقول له ايه؟ لان الانسان ياخذ اجره ممن عمل له. فهل كان في بالهم الله ام في بالهم الانسانيه والعالم والمجد والعظمه والجاه؟ مش كده؟ خدوها ولا ما خدوهاش؟ خدوه ايه؟ وعملوا لهم نصوص تذكاري، وعملوا لهم كتب، وعملوا لهم فكره، وعملوا ميداليات ذهبيه وميداليات فضيه. الذين عملت لهم اعطوا خلاص. ولذلك يقول الرسول ان ربنا حيقول انك عملت ليقال وقد قيل، انتهت المساله. يبقى مالكش عندي ايه؟ مالكش عندي حاجه. يبقى اذا ساعه تسمع يضل به كثيرا ويهدي به، وما يضل به الا المين؟ لا تقل ان الله افتاز عليهم بان اضلهم، انما اضل من؟ اضل من فسق. ومعنى فسق برضو ماخوذه من الرطب. انتوا عارفين البلحه؟ البلحه بيمر عليها شويه طلع، وبعدين يسموه ايه؟ فسر، وبعدين يسموه رطب، وبعدين يسموه طم. الرطب بقى دي ان القشره تقد عن البلحة، تخوف مالتها انت كده، اسمها ايه؟ ساعة ما يشوفوا البلحة ابتدأت تبان من القشرة بتاعتها دي، يقول فسقت الرطبة. فسقت يعني ايه؟ يعني ايه؟ خرجت من الايه؟ من القشرة. حتى ربنا جاب الاصطلاحات الشرعية والدينية من جنس ما كان عند مين؟ من جنس ما كان عند العرب. حتى مو فاسق. فاسق يعني ايه؟ خرج من اطار التكليف كما خرجت الرطبة من ايه؟ من قشرتها. يبقى هو فسق اولا فاضله الله ايه؟ فاضله الله ثانيا. اذا فيجب ان نفهم ان الحق سبحانه وتعالى حين خلق الانسان مسيرا في بعض الاشياء خلقه مختارا فيما كلفه فيه. وما دام خلقه مختار فيما كلفه فيه لان التكليف دائما افعل ومقابلها لا تفعل. بالله عليك لو قلت لخادمك افعل كذا اليس من العقل الواجب ان تفهم انه يقدر ان لا يفعل؟ تبقى لو كان لو انه كان على طريقة انه لا يفعل ما كنتش تقول له. طب والامر الثاني وعلى طريقة انه ايه؟ ما كنتش تقول له لا تفعل. يبقى اذا قول الله في كذا افعله وفي كذا لا تفعله حين يخاطب بالامر يبقى خلقه مستعد لانه ما يجيبوش. وحين خلق وحين كلفه بالنفس يبقى خلقه مستعد انه ما ايه؟ يبقى اذا هو صالح للفعل وللايه؟ وللصرف. يبقى ميزان المنهج ان يرجح بديلا عن بديل خاضعا فيه لامر مين؟ لامر الله. فالذي ينسجم مع التكليف ويؤمن بالله ويأخذ التكليف عنه يعطيه ايه؟ يعطيه المعونة. والذي يتأبى على الله ربنا بقى ما يقولوش زي ما قلنا يقول له في ايه؟ في ذاتي. بل انا حمهد لك كمان في الضلال زي ما قلنا. خدم الله على ايه؟ على قلوبهم لانه اغنى الشركاء عن مين؟ عن الشرك. يبقى اذا ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم يستقبلون كل شيء عن الله برصيد الايمان بالله. وما دام برصيد الايمان بالله يقول والله اللي فهمته فهمته واللي ما فهمتوش لله حكمه قد افهمها فيما بعد. وقد تكون الحكمه في ان لا افهمها حتى يصدق علي انني امنت بالغيب لمجرد صدور الغيب عن من؟ لمجرد صدور الغيب عن الله. والذين كفروا يعملوا ايه؟ يقولون ماذا اراد الله بايه؟ يروحوا ردين الكلام على الله يضل به ايه؟ كثيرة ويهدي به وما يضل به الا الايه؟ الا الفاسقين. من هم الفاسقون اذا؟ قالوا يضل به الا الفاسقين؟ هيضل ويضل مين يضل؟ الفاسقين الذين ينقضون ايه؟ عهد الله. اول حاجة في الفسق ان تنقض عهدا اخذ عليك. شكرت؟ الذين ينقضون ايه؟ عهد الله. اول حاجة عهد الله اللي هو ايه؟ ما هو العهد؟ العهد هو الميثاق المؤكد بنية الوفاء له. ادي العهد. طب والعهد ده كان امتى؟ قال لك حين يخلق الله لك عقلا تميز به في امور دنياك ما يضرك وما ينفعك كان يجب ان توجه ذلك العقل في قمة ما وصلتك النعمة منه. انا قلت مرة هب انك في صحراء ونصبت الخيمة وبعد ذلك نمت وانت محدش معك ثم فوجئت صباحا بمائدة عليها أطايب الطعام للإفطار وأعدت كده بالله قبل أن تفطر ألا تفكر في من جاء لك بهذا؟ أنت ما تعرفش حد هنا؟ ما تقولش ده جاي منين؟ كذلك أنت في الكون فوجئت بأنك مخدوم بنعم هذه النعم أنت ما عملتهاش ولم يدعي واحد مثلك من قبلك أنه فعلها. أما كان من الواجب عليك أن تسأل من أين جاءت هذه النعم؟ إذن فالعهد الأول عهد الفطرة في التفكير في النافع. عهد الفطرة في التفكير في النافع. حين لا تفكر في النافع فكأن هذا العهد الفكري العقلي الفطري قد نقضته، وأنت لم تنقضه في أمور حياتك لأنك فكرت فيما ينفعك وفيما إيه. لو لم تفكر كان مفيش مانع، ولذلك أعفى الله المجنون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في كل ما نأتي وفي كل ما ندع، وأن يجعلنا من الذين يؤمنون ويعلمون أنه الحق من ربنا.